وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحفظك الله. وأرجو شرح ذئباني حين ما ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم، تصور معي اللفظ، في زريبة غاب رعاتها بأفسد لها من حب المال والشرف لدين المرء. يعني تصور زريبة فيها غنم، أقفل على الغنم في هذه الزريبة، ثم أرسل عليها ذئبان جائعان. من عادة الذئب أن الذي لا يأكله يفترسه، يفسدها، هذه يفترسها. فلا الذئبين جائعين في هذه الزريبة وعند هذا الغنم، لن يترك واحدة، اللي ما يأكله يفترسه. أي نعم، فأفسدها، حتى لأنه يفسد ما لا يأكل. فشبه إفساد الذئبين الجائعين لهذه الغنم التي غاب حماتها ورعاتها محجورة في زريبة بإفساد حب المال والشرف لدين المرء. إذا كان المرء يحب المال أو يحب الشرف أو يحبهما معا، فإن حبه للمال والشرف، الحب الزائد عن القدر الذي عن القدر الذي لا يضره، بمعنى أن يجعل هذه الأمور مثل الوسيلة، مثل الحمار الذي يركبه. إذا أحب المال أو أحب الشرف حبا زائدا مبالغا فيه، فإنه يفسد دينه، يترك شيء من دينه ليسلم له ماله وشرفه. أما إذا صار يترك شرفه وماله ليسلم له دينه، فهذا لا بأس به المدارات، لكن ذاك الذي يتنازل عن أشياء من الدين، وعن يتنازل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يقال له هذا متشدد، هذا منفر، هذا ربما يوصم بأنه إرهابي أو إلى آخره، متشدد منفر، بينما هو لم يتجاوز الكتاب والسنة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا كان يخاف من الناس ولا يخاف من الله، فهو يريد الشرف والمال أو المال، ويتنازل عن شيء من دينه، فيفسد دينه إذا ترك دينه من أجل الحفاظ على شرفه أو ماله، من أجل الحفاظ على وظيفته، على وزارته، على مكانته الدنيوية، يتنازل عن شيء من دينه، فهذا دليل على ضعف دينه، دليل على رقة دينه. فالذي أفسد دينه وأضعفه هو حب المال والشرف، نسأل الله العفو والعافية. كالذئبين الجائعين في إفسادهما للغنم في الزريبة التي غاب رعاتها، نسأل الله السلام. هذا الحديث شرحه ابن رجب، شرحه الحافظ ابن رجب شرحا وافيا جميلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.